إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فجزاه الله عنا خير الجزاء وأكمله وأتمه وأوفى. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن المتأمل في الحياة يجد أنها سريعة وتمضي الأيام والأعوام، وراحة المؤمن التامة عندما يلقى ربه جل وعلا. جاء في طبقات الحنابلة أن الإمام أحمد سئل رحمه الله متى يجد العبد طعم الراحة، قال إذا وضع أول قدم في الجنة. هذه راحة المؤمن. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فإن الإنسان يا عباد الله مهما أدرك في هذه الدنيا من نعيمها فإنه لا بد أن يتغير أو يزول. فالصحة يعقبها المرض والكبر، والشباب يعقبه الكبر والهرم، والحياة يعقبها الموت، والاجتماع يعقبه التفرق، وهكذا. وهذه حال الدنيا، فسبحان من هو كل يوم في شأن، جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته. ومن رحمة الجليل جل في علاه أن رسمنا طريقا إلى الجنة، بل إن طريق الجنة يا مسلمون أوضح من الشمس في رابعة النهار لمن وفقه الله جل وعلا وشرح صدره وأعانه. فأكون مستعينا بالله من أسباب دخول الجنة الإيمان بالله والعمل الصالح. قال الله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومن أسباب دخول الجنة يا أمة الإسلام تقوى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن أسباب دخول الجنة يا أمة الإسلام الإخلاص لله، إخلاص العمل، إخلاص القول، إخلاص العبادة لله. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وفي رواية صدقا من قلبه دخل الجنة. ومن أسباب دخول الجنة الخوف من الله، مراقبة الله جل وعلا لا سيما في الخلوات. قال الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال سبحانه إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فمراقبة الله والخوف منه جل في علاه من أسباب دخول الجنة، بل إن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله، منعه خوفه من الله من أن يقع بهذه المعصية. والناس لا يرونه ولا يعلمون عنه، ولكن يعلم بأن الله يعلم سره ونجواه، وأن الله جل في علاه يعلم ما في قلبه، يعلم سريرته، ويراه حيث كان، يراه في أي مكان مهما اختبأ عن أعين الناس. ومن أسباب دخول الجنة يا أمة الإسلام المساهمة في بناء المساجد. فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى لله مسجدا يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وفي الحديث الآخر من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فيشارك المسلم في بناء المساجد، لا يلزم أن يتوفر المال كله عنده، ولكن يساهم وإذ لم يتوفر عنده المال، فيدل الناس على هذا الفعل ويحثهم على هذا الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله. فالذي يحث الناس على هذا العمل لا شك أنه شريك لهم. ومن أسباب دخول الجنة المحافظة على الصلاة يا عباد الله، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وقال حبيبنا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من صلى البردين أي الفجر والعصر فهو في الجنة، دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة. فالصلاة والمحافظة عليها يا أمة الإسلام سبب لدخول الجنة. ومن أسباب دخول الجنة المحافظة على السنن الرواتب، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. يصلي المسلم 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، فهذه من أسباب دخول الجنة. ومن أسبابها كثرة النوافل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابي: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فيحرص الإنسان أن يكثر من النوافل، صلاة الضحى وصلاة الليل وبين الأذان والإقامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين أذان كل أذانين في الصلاة، قال: في الثالثة لمن شاء. فيحرص الإنسان أن يكثر من الصلاة، فهي سبب من أسباب دخول الجنة. ومن أسبابها يا أمة الإسلام كفالة اليتيم، فقد قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى، قال أهل العلم: أعظم منزلة في الجنة كفالة اليتيم. فينبغي للمسلم أن يجتهد أن يشارك إخوانه المسلمين، يكفل يتيما ولو من أقاربه، يبحث عن يتيم ويكفله ويسعى في تربيته وتعليمه وتوجيهه، وأيضا كذلك يدر ولد صالح يدعو له، فهذا الذي تربى في توجيهه وتعليمه يكون في ميزان حسناته. يبحث المسلم عن هذه الأمور. ومن أسباب دخول الجنة يا أمة الإسلام أن الإنسان يصلي 2 ركعة بعد الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ذات يوم بعد صلاة الفجر: يا بلال، قل لي عن أرجى عمل فعلته بالإسلام، أرجى عمل ماذا عملت؟ إنني سمعت قرعا عليك بين يدي بالجنة. فقال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي من عند الله سبحانه وأرجى عندي من عند الله سبحانه وتعالى من أنني إذا توضيت صليت 2 ركعة من ليل، ساعة من ليل أو نهار. فإذا توضأ صلى 2، فينبغي للمسلم أنه إذا توضأ يصلي 2. وقد جاء في الحديث الآخر، الحديث الصحيح: ما من أحد يتوضأ فيصلي 2 يقبل بهما بقلبه وجهه إلا وجبت له الجنة. فصلاة الوضوء تشرع حتى في أوقات النهي، وهي سنة مؤكدة. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن من أسباب دخول الجنة إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلاة الليل. قال رسول الهدى عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ومن أسباب دخول الجنة التوبة، والتوبة هي وظيفة العمر. يقع الإنسان بزلله بلسانه وبسمعه وببصره، لكن المؤمن يتألم من المعصية، فإذا وقع بذنب من الذنوب تاب إلى الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. فالمؤمن يتألم لأنه عصى الجليل جل في علاه وهو يراه سبحانه وتعالى. فإذا تاب من ذنبه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا من ترانا وتعلم مكاننا وتعلم ما في قلوبنا نسألك رحمتك نسألك برحمتك أن تجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا برحمتك من أول زمرة يدخلون الجنة. اللهم إنا نسألك برحمتك أن تدخلنا الجنة. اللهم تب علينا وبدل سيئاتنا حسنات واغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك صحبة رسولك في جنات النعيم. نسألك رؤيتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رؤيتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب والأبصار. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وأخرجنا من هذه الدنيا سالمين. جعلنا من يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته. واجعل يا كريم يا رحيم يا ودود يا لطيف اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل قبورنا روضة اجعلها روضة من رياض الجنة. أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك بيت وجوهنا واجعلنا ممن يبشر بروح ورايحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم كما جمعتنا في بيت من بيوتك في أطهر بقعة اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم يا حي يا قيوم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا واكفنا شر الفتن. من أراد بلادنا بسوء اللهم فشله بنفسه واجعل كيده في نحره واكفناه بما شئت. وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى وسدد أقوالهم وأعمالهم واحفظ رجال الأمن المرابطين على الحدود وأعد الأمن والاستقرار في جميع بلدان المسلمين يا رب العالمين. يا رحمن فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.